بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجلسنا 33 من قراءة كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الوجه 87 بعد 100. إن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل من الجهمية المعطلة والفلاسفة الملاحدة، ومن اتبع سبيلهم هم دائما يدلون بنفي التشبيه تمثيل، ويجعلونه جنة لتعطيلهم ونفيهم، فجحدوا علوه على خلقه ومباينته لهم وتكلمه بالقرآن والتوراة والإنجيل وسائر كتبه وتكليمه لموسى واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بأبصارهم من فوقهم في الجنة وسلامه عليهم وتجليه لهم ضاحكا وغير ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر به وأخبر به عنه رسوله وتترسوا بنفي التشبيه واتخذوه جنة يصدون به القلوب عن الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكل من نفى شيئا مما وصف به نفسه جعل نفي التشبيه له كالوقاية في الفعل، حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن نفى ذاته وماهيته خشية التشبيه، فقال: هو وجود محض لا ماهية له، ونفى آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه، وقالوا: يلزمنا في الوجود ما لزم مثبت الصفات والكلام والعلو في ذلك، فنحن نسد الباب بالكلية، ولا ريب أن المشبهة المحضة خير من هؤلاء وأحسن قولا في ربهم وأحسن ثناء عليه منهم. والطائفة المعطلة بمنزلة من قدح في ملك الملك وسلطانه، ونفى قدرته وعلمه وتدبيره لمملكته وسائر صفات الملك. والطائفة الثانية بمنزلة من شبهه بملك غيره موصوفا بأكمل الصفات بمن شبهه بملك غيره موصوفا بأكمل الصفات وأحسن النعوت، فينبغي أن تعلم في هذا قاعدة نافعة جدا، وهي أن نفي الشبه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال، ولا يحمد به المنفي عنه ذلك بمجرده، فإن العدم المحض الذي هو أخص المعلومات وأنقصها ينفى عنه الشبه والمثل والنظير، ولا يكون ذلك كمالا ومدحا إلا إذا تضمن كون من نفى عنه إلا إذا تضمن كون من نفي عن من نفى عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال ونعوت الجلال بأوصاف باين بها غيره، وخرج بها عن أن يكون له نظير أو شبه، فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفى عنه الشبه هو المثل والنظير والكفر، فلا يقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا كلام لا فعل ليس له شبه ولا مثل ولا نظير، اللهم إلا في باب الذم والعيب، أي قد سلب صفات الكمال كلها بحيث صار لا شبه له في النقص هذا الذي عليه فطر الناس وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم، كما قال شاعر القوم: ليس كمثل الفتى زهير خلق يساويه في الفضائل، وقال آخر: ما أن كمثلهم في الناس من أحد، وقال الفرزدق: فما مثله في الناس إلا مملكا أبوه أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي ما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك هو إلا مملو إلا إلا مملك هو خاله. لا أعرف، هذه غير مضبوطة الحركات. وقال الآخر: فما مثله فيهم ولا هو كائن، وليس يكون الدهر ما دام يذبل، نفى أن يكون له مثل في الحال والماضي والمستقبل. وقال الآخر: ولم أقل مثلك وأعني به سواك يا فردا بلا شبه. ومنه قولهم: فلان نسيج وحده، شبهه بثوب لم ينسج له نظير في حسنه وصفاته، فعكس المعطلة المعنى وقلبوا الحقائق وأزالوا دلالة الألفاظ عن موضعها، وجعلوا ليس كمثله شيء جنة وترسا لنفي علوه سبحانه على عرشه وتكليمه لرسله وإثبات صفات كماله. وما ينبغي أن يعلم أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتا، فإن الله لا يوصف به لأنه عدم محض ونفي صرف، لا يقتضي مدحا ولا كمالا ولا تعظيما، ولهذا كان تسبيحه وتقديسه سبحانه متضمنا لعظمته ومستلزما لصفات كماله ونعوت جلاله، وإلا فالمدح بالعدم المحض كلا كلام وإلا فالمدح بالعدم المحض كلا مدح والعدم في نفسه ليس بشيء يمدح به ويحمد عليه ولا يكسب. والعدم في نفسه ليس بشيء يمدح به ويحمد عليه ولا يكسب القلب علما بالمذكور ولا محبة وقصدا له. ولهذا كان عدم السنة ولهذا كان عدم السنة والنوم مدحا وكمالا في حقه سبحانه لتضمنه واستلزامه كمال حياته وقيوميته، ونفي اللغوب عنه كمال لاستلزام كمال قدرته وقوته، ونفي النسيان عنه كمال لتضمنه كمال لتضمنه كمال علمه، وكذلك نفي عزوبه وكذلك نفي عزوب شيء عنه ونفي الصاحبة والولد كمال لتضمنه كمال غناه وتفرده بالربوبية وأن من في السماوات والأرض عبيد له، وكذلك نفي الكفء والسمي والمثل عنه كمال لأنه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال له على أكمل الوجوه واستحالة وجود مشارك له فيها، فاللذين يصفونه بالسلوب فقط من الجهمية فالذين يصفونه بالسلوب فقط من الجهمية والفلاسفة لم يعرفوه من الوجه الذي عرفته به الرسل وعرفوه إلى الخلق، وهو الوجه الذي يحمد به ويثنى عليه ويمجد وتعرف به عظمته وجلاله، وإنما عرفوه من الوجه الذي يقوده إلى التعطيل إلى تعطيل العلم وإلى التعطيل إلى التعطيل إلى تعطيل العلم والعلم ومعرفة والإيمان به بعدم اعتقادهم الحق واعتقادهم خلاف الحق وحقيقة أمرهم أن هم لم يثبتوا لله عظمة إلا ما تخيلوه في نفوسهم من السلوب والنفي الذي لا عظمة فيه ولا مدح، فضلا عن أن يكون كمالا بل ما أثبتوه مستلزم لنفي ذاته رأسا. وأما الصفاتية الذين يؤمنون ببعض ويجحدون بعض، فإذا أثبتوا علما وقدرة وإرادة وغيرهم تضمن ذلك إثبات ذات تقوم بها هذه الصفات وتتميز بحقيقتها وماهيتها، سواء سموه قدرة سواء سموه قدرا أو لم يسموه، فإن لم يثبتوا ذاتا متميزة بحقيقتها وماهيتها كانوا قد أثبتوا صفات بلا ذات، كما أثبتوا إخوانهم ذاتا بلا صفات وأثبتوا أسماء بلا معاني ولا حقائق، وذلك كله مخالفة لصريح العقول، وهم يدعون أنهم أرباب العقليات، فلا بد من إثبات ذات محققة لها الأسماء الحسنى التي لا تكون حسنى إلا إذا كانت دالة على صفات كمال، وإلا فالأسماء فارغة لا معنى لها، لا توصف بحسن فضلا عن كونها أحسن من غيرها. يوضح ذلك الوجه 88 بعد 100 أنه سبحانه فرق بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته في آخر آية الكرسي وفي سورة الشورى وفي سورة الرعد وفي سورة سبأ في قوله تعالى: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه للنوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لا يشفع، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي ذكره بين توطئة بين ذكر يدي بين يدي ذكر علوه وعظمته، ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه، وقال في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقد اختلف في تفسير الضمير في ده، فقيل هو الله سبحانه أي ولا يحيطون بالله علما، وقيل هو ما بين أيديهم وما خلفهم، فعلى الأول يرجع إلى العالم وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم، إلى العالم، وبالثاني يرجع إلى المعلوم. وهذا القول يستلزم الأول من غير عكس، لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم فإن لا يحيطوا بعلما به سبحانه أولى. وكذلك الضمير في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، يجوز أن يرجع إلى الله ويجوز أن يرجع إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ولا يحيطون بشيء من علم ذلك إلا بما شاء. فعلى الأول يكون المصدر مضافا إلى الفاعل، وعلى الثاني يكون مضافا إلى المفعول. والمقصود أنه لو كان العلي العظيم إنما يراد به اتصافه بالعلم والقدرة والملك وتوابع ذلك كان تكرارا بدون التكرير. فإن ذلك، فإن ذكر ذلك مفصلا أبلغ من الدلالة عليه، بل لا يفهم إلا بكلفة. وكذلك إذا قيل إن علوه وعظمته مجرد كونه أعظم من مخلوقاته وأفضل منها، فهذا هضم عظيم لهاتين الصفتين العظيمتين، وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه إلا في معرض الرد لمن سوى بينه وبين غيره في العبادة والتأله، كقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، وقول يوسف الصديق أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى عن السحرة إنهم قالوا لفرعون إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فهذا السياق يقال في مثله إن الله خير مما سواه من الآلهة الباطلة. وإما بعد أن يذكر أنه ملك الكائنات ويقال مع ذلك هو أفضل من مخلوقاته وأعظم من مصنوعاته، فهذا ينزه عنه كلام الله، وإنما يليق هذا بهؤلاء الذين يجعلون له مثل السوء في كلامه، ويجعلون ظاهره كفرا تارة وضلالة تارة وتشبيها وتشتيما تارة ومخالفة لصريح العقل تارة، ويحرفونه بالتحريف الباطلة ويقولون فيه ما لا يرضى أحد أن يقال مثله في كلامه، فيجعلون لكلامه مثل السوء كما جعلوا له سبحانه مثل السوء بإنكارهم صفات كماله وحقائق أسمائه الحسنى. ولو تأول أحد كلامهم أو كلام من يعظمهم على ما يتأولون عليه كلام الله ورسوله لقامت قيامة أحدهم. وإذا حقق الأمر عليهم تبين أن ما يتأولون عليه كلام الله ورسوله من التأويلات الفاسدة لا يليق حمل كلام أحد أو فضلاء بني آدم عليه. ولهذا سقطت حرمة الإيمان والقرآن والرسول من قلوبهم، ولهذا يصرحون بأن القرآن والسنة لا تفيدان علما ولا يقينا في هذا الباب، ويقولون إن الطريقة البرهانية ليست في القرآن وإنما في منطق اليونان. يوضح الوجه 89 بعد 100 إن العظيم يوصف به الأعيان والكلام والصفات والمعاني، أما الأعيان فكقوله تعالى ورب العرش العظيم، وقوله ولها عرش عظيم، وأما المعاني فكقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله سبحانك هذا بهتان عظيم. فيوصف بالذوات وصفاتها وأفعالها، وكل موصوف فصفته بحسبه، فعظم الذات شيء وعظم صفته شيء وعظم القول شيء وعظم الفعل شيء. والرب تعالى له العظمة بكل اعتبار وكل وجه بذاته، والمعطلة تنكر عظمة ذاته ولا يثبتون إلا عظمة معنوية، لا يثبتون عظمة الذات كما يقولون مثل ذلك في العلو أنه علو معنوي، لا أن ذاته عالية على كل مخلوقاته، فليس عندهم علي ولا عظيم إلا باعتبار معنوي فقط، كعلو قيمة الجوهر على قيمة الخزف، وأهل السنة أثبتوا له العلو والعظمة بكل اعتبار. ومثل هذا وصفه سبحانه بأنه الكبير المتعالي، فالكبير يوصف به الذات، وصفتها القائمة هذا أكبر وصفاتها القائمة يوصف به الذات وصفاتها القائمة هذا أكبر من هذا حسا ومعنا وسنا. وكذلك الطول يقال هو أطول يدا منه صورة ومعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكلهن يمدن أيديهن أيهن أطول. وكانت زينب أولهن موتا، وكانت أطولهن يدا بالخير والصدقة، وكذلك السعة السعة والبسطة، وتكون في الذوات والمعاني كما قال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. فكبر قدره في باطنه بالعلم، وفي ظاهره باشتداد الجسم، فكمل ظاهره وباطنه ومعناه وصورته، وهذا أكمل من أن يكمل معناه وفكره دون ذاته وصورته. وهذا شأنه سبحانه فيما يريد تكليمه من خلقه، فإنه يكلمه ذاتا ومعنى ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا. فكمل ظواهرهم بالنظرة وبواطنهم بالمسرة، وقال تعالى: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فهذا زينة ظواهرهم، وهذا زينة بواطنهم. وقال: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فكمل ظواهرهم بالنظرة وبواطنهم بالنظر إليه، وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وأنعم على عباده بزينتين ولباسين، زينة تجمل ظواهرهم، وزينة من التقوى تجمل بواطنهم، وقال تعالى: فيهن خيرات حسان. قال المفسرون: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وقد روي هذا التفسير مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، وهو في المعجم الطبراني وغيره. وقال تعالى: إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. فجعل المصابيح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من الشياطين، فهي زينة الظاهر والباطن. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. والمرة المنظر البهي الجميل، فأعطاه كمال القوة في باطنه وجمال المنظر في ظاهره. وهذان الكمالان هما اللذان أردتهما امرأة العزيز النسوة التي لمنها في محبة يوسف، فإنهن أجلستهن في البيت وقالت في البيت وقالت: أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فأخبرتهن أن باطنه أحسن وأجمل. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فأرادت فأراد فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن. والمقصود أن أهل السنة يثبتون لله سبحانه العلو الذاتي والمعنوي والعظمة الذاتية والمعنوية والجمال والجلال الذاتي والمعنوي. ومن قال قول المسلمين الله أكبر فإنه أفعل تفضيل يقط فإنه أفعل يعني على وزن أفعل تفضيل يقتضي كونه أكبر من كل شيء بجميع الاعتبارات. وبهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحين من حديث عدي في قصة إسلامه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما يفرك أي يضرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ ثم قال: يا عدي، ما يفرك أي يفرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ فالله سبحانه أكبر من كل شيء ذاتا وقدرا ومعنى وعزة وجلالا، فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، كما هو فوق كل شيء وعال على كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، يوضح الوجه 90 بعد 100. إن تعظيم ذاته المقدسة عن وصفها بذلك وجعل ذلك مجرد أمر معنوي يقتضي سلب ذلك عنه بالكلية، ولا سيما عند الجهمية النفاة لصفاته وأفعاله، فإنه عندهم لا تقوم به صفة ثبوتية يستحق بها أن يكون أعظم من غيره وأكبر منه وفوقه وأعلى منه، فإنهم لا يجعلون ذلك عائدا إلى ذاته، لأنه يلزم منه عندهم التجسيم، فليست ذاته عندهم موصوفة بكبر ولا عظمة ولا علو ولا فوقية، وليس لهم عنده صفة ثبوتية تكون عظمته وفوقيته وعلوه لأجلها. فإن إثبات الصفات عندهم يستلزم التركيب، ولا له فعل يقوم به يكون به أعظم وأكبر من غيره، فإن ذلك يستلزم عندهم حلول الحوادث وقيامها بها، فلا حقيقة عندهم لكونها أكبر وأعظم وأجل من غيره، إلا ما يرجع إلى مجرد السلب والنفي والعلم والعدم وليس العلم، مثل كونه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا تحله الحوادث، ولا يفعل لحكمة ولا لمصلحة، ولا له وجه ولا يدان، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا هو مستوى على عرشه، ولا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، ولا يراه المؤمنون في الجنة، ولا يكلمه موسى في الدنيا، ولا أحدا من الخلق، ولا يشار إليه بالأصابع، ولا يرفع إليه الكلم الطيب، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا عرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ولا دنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ونحو ذلك من النفي والسلب الذي يفرون عنه بنفي التشبيه والتجسيم والتركيب، فيهمون السامع أن إثبات ذلك تشبيها وتجسيما، ثم ينفونه عنه، وحقيقة ذلك نفي ذاته وصفاته وأفعاله، فهذا حقيقة كونه أكبر من كل شيء وأعظم منه وفوقه وعاليا عليه عندهم، وحقيقة ذلك نفي هذا عنه، وجعل كل شيء أكبر منه، لأن ما لا ذات له ولا صفة ولا فعل، فكل ذات لها صفة أكبر منه، فالقوم كبروه وعظموه ونزهوه في الحقيقة عن وجوده فضلا عن صفات كماله وأفعاله، يوضح الوجه 91 بعد 100، وهو أنه قد علم بالاضطرار أن الله سبحانه له ذات مخصوصة يقال ذات الله كما قال خبيب، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال الشل ممزع. ولفظ ذات في الأصل تأنيث ذو، أي ذات كذا وذو كذا، والذي يضاف إليه ذو نوعان: وصف ويضاف إليه إضافة الموصوف إلى صفته، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: إن الله لذو فضل على الناس. فالفضل وصفه وفعله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والثاني إضافته إلى مخلوق منفصل كقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فإذا أطلقوا لفظ الذات من غير تقييدها بإضافة معين دلت على ماهية لها صفة تقوم بها، فكأنهم قالوا صاحبة الصفات المخصوصة القائمة بتلك الماهية، فدلوا بلفظ الذات على الحقيقة وصفاتها القائمة بها، ومحال أن يصح وجود ذات لا صفة لها ولا قدر، وإن فرضها الذهن فرضا ولا فرضا لا وجود لمتعلقة في الخارج، إلا كما يفرض سهر الممتنعات. فالذات هي قابلة للصفات والموصوفة بالصفات القائمة بها، ومنه ذات الصدور، أي ما فيها من خير وشر. وقال ابن الأنباري: معناه عليم بحقيقة القلوب من المضمرات، فتأنيث ذات لهذا المعنى، كما قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فأنث لمعنى الطائفة، كما يقال: لقيت ذات يوم، لأن مقصدهم لقيت مرة في يوم. وقال الواحدي: ذات الصدور يحتمل معنيين، إحداهما أن يكون نفس الصدر، لأن ذات الشيء نفسه وعينه يقال: فهمت ذات كلامك، كما يقال: فهمت كلامه. قال: والتطوف بذات البيت والحر طاهر. وقال: وفيه معنى التوكيد، فيكون المعنى: والله عليم بالصدور. والثاني أن ذات الصدور الأشياء التي في الصدور، وهي الأسرار والضمائر، وهي ذات الصدور لأنها فيها تحلها لأنها فيها تحلها تحلها تحل والثاني أن ذات الصدور الأشياء التي في الصدور وهي الأسرار والضمائر وهي ذات الصدور لأنها فيها تحل وتصاحبها وصاحب الشيء ذوه وصاحبته ذاته. قلت: أكثر استعمالها ذات الشيء بمعنى السبيل والطريق الموصلة إليه، كقول خبيب وذلك في ذات الإله، وكذلك الجنب كقوله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فليست الذات والجنب هنا هي نفس الحقيقة، ومنه قوله: فإذا أوذي في الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وأما استعمالهم ذات الشيء بمعنى عينه ونفسه فلا يكاد يظفر به، وكذلك قوله: إنه عليم بذات الصدور. ليس المراد به عليم بمجرد الصدور، فإن هذا ليس فيه كبير أمر، وهو بمنزلة أن يقال عليم بالرؤوس والظهور والأيادي والأرجل، وإنما المراد به عليم بما تضمره الصدور من خير وشر، أي بالأسرار التي في الصدور وصاحبة الصدور، فأضافها إليه بلفظ يعم جميع ما في الصدور من خير وشر. وأما استعمال لفظ ذات في حقيقة الشيء الخارجية فأظنه استعمالا مولدا، وهو من اللغة المولودة إلى العربية العرباء، ولما ولدوا هذا الاستعمال أدخل عليه الألف واللام، وهو من العربية المولدة أيضا، فقالوا: الذات. والعرب لا تستعملها إلا مضافة، وقد تنازع فيها أهل العربية، فكثير منهم يغلط أصحاب هذا الاستعمال ويقول هذا ها ويقول هو خلاف لغة العربي، وبعضهم يجعله قياس اللغة وإن لم ينطقوا بها. والصواب أنه من العربية المولدة، كما قالوا: الكل والبعض والكافة والعرب، لا تستعملها إلا مضافة. وقريب من هذا لفظ الماهية والكمية والكيفية والآنية ونحوها، فإن العرب لم تنطق بها فهي عربية مولدة، ويشبه هذا قولهم الدعمسة والطلبقته، مش عارف ايش هاي الكلمة، عربي مولدة، لقولهم دام عزك وطال بقاؤك، وهذا لم ينطق به العرب، وإن نطقت بنظيره كالبسملة والحوقلة والحيعلة. ولما استعملوا الذات بمعنى النفس قالوا جاء بذاته، ومنه قول أهل السنة استوى على العرش بذاته، أي ذاته فوق العرش عالية عليه. وقد غلط بعضهم من قال جاء بذاته وجاء بنفسه، وقال الصواب جاء زيد ذاته ونفسه ونزاعهم في ذلك ونازعهم في ذلك آخرون، وجوزوا هذا الاستعمال، والمقصود أن إثبات الذات ونفي قدرها وصفاتها جمع بين النقيضين، فإنه إثبات للشيء ونفي لما يستلزم نفيه، فإن أبين لوازم الذات تمييزها بحقيقتها وماهيتها عن غيرها ومباينتها له ولو بالتعيين. فمن أنكر مباينة الرب لخلقه وصفاته التي وصف بها نفسه فقد جحد ذاته وأنكرها، وإن أقر بهذا للظن. الوجه الثاني والتسعون بعد المئة: إن كل من عرض الوحي بالرأي والعقل فهو من خصماء الله، لأنه قد خاصم الله في الوحي الذي أنزله على رسوله واحتج على بطلانه. ويكفي العبد خذلانا وجهلا وعما أن يكون خصم ربه تبارك وتعالى. ولهذا أخبر تعالى عن هؤلاء المعارضين للكتاب بعقولهم بذلك، وقال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم ذكر سبحانه مخاصمته لربه فيما ضربه من المثل، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وفي الصحيح قال: كان المشركون يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهؤلاء إنما كانت خصومتهم خصومة معارضة للوحي بعقولهم وآرائهم، كخصومة من خاصم في المعاد، وكذلك مجادلتهم في آيات الله في الله وآياته. كانت جدال معارضة للوحي بالرأي والعقل، فهؤلاء خصماء الله حقيقة. وفي الأثر ينادى مناد يوم القيامة: ألا ليقم خصماء الله فيذهب بهم إلى النار. فخصماء الله حقيقة هم المعارضون لكتابه وما بعث به رسوله بعقولهم وآرائهم، وإن لم يكن هؤلاء خصماء الله فمن هم خصماؤه غيرهم. وقد حكم الله سبحانه بين خصمائه وبين من خاصمهم فيه أحسن الحكومة وأعدلها، وهي حكومة يحمده عليها الفريقان كما يحمده عليها أهل السماوات والأرض. فقال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجنود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم حكم لخصومهم الذين خاصموا به وله، فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولا يستوي من خاصم بكتاب الله وحاكم إليه وعول فيما يثبته لله وينفيه عنه عليه كمن خاصم كتاب الله وحاكم إلى منطق اليوناني وكلام أرسطو وابن سينا والجهم بن صفوان وشيعتهم وعول فيما يثبته وينفيه على أقوالهم وآرائهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فالرسل إنما خاصموا قومهم بالوحي وإليه حاكموا به وحاكموه وإليه حاكموهم به كانت لهم عليهم الحجة البالغة. وكيف يعارضون من يقول: قال لي ربي كذا وكذا، بقول من يقول: قال لي عقلي أو قلبي أو قال فلان. فهذا هو المخصوم الضاحض حجته في الدنيا والآخرة، الذي لا يمكنه تنفيذ ضلاله وباطله إلا بالعقوبة والتهديد والوعيد أو بالرغبة العاجلة في الدنيا وزخرفها، كما فعل المنافقون بنو عبيد حين أظهروا دعوتهم، فإنهم استولوا على النفوس الصغيرة الجاهلة المبطلة بالرغبة والرهبة العاجلة من نوع شبهة. وإذا انضاف الهوى إلى الشبهة ترحل العقل والإيمان، وتمكن الهوى والشيطان والنفس موكلة بحب العاجل بدون شبهة تدعوها إليه. فكيف إذا قويت الشبهة وأظلم ليلها وغابت شمس الهدى والإيمان وحيل بين القلوب وبين حقائق الإيمان بتلك الطواغيت التي عزلوه بها عن إفادة الإيمان؟ يوضح الوجه 93. إن هؤلاء النفاة المعطلة إذا غلبوا مع أهل الإثبات وقامت حجتهم عليهم عدلوا إلى عقوبتهم وإلزامهم بالأخذ بأقوالهم ومذهبهم بالضرب والحبس والقتل، وتارة يأخذونهم بالرغبة في الدنيا ومناصبها وزيناتها، فلا تقبل أقوالهم إلا بالرغبة أو رهبة، والناس إلا قليل منهم عبيد رغبة أو رهبة. وبهذه الطريقة أخذ إمام المعطلة فرعون قومه حين قال للسحرة لما ظهرت حجة موسى عليه وصحت دعوته وصحت نبوته وألقي السحرة ساجدين إيمانا بالله وتصديقا برسوله: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولما تمكن الإيمان من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة وأقل بقاء، وإنما ما يحصل لهم في الآخرة من الثواب والإيمان أعظم وأنفع وأكثر بقاء. فهذه العقول التي قدموا بها خير الآخرة على خير الدنيا وعقوبة الدنيا وألمها المنقضي على عقوبة الآخرة وألمها الدائم هي العقول التي أثبتوا بها صانع العالم وصفاته وعلوه على عرشه وتكليمه لموسى وغضبه ورضاه ومحبته ورحمته وسمعه وبصره ومجيئه وإتيانه وأفعاله. وأما إمام المعطلة النفاة وقومه فإنهم بالعقول التي قدموا بها عاجل الدنيا وزينتها وزخرفها على آجل الآخرة، وباعوا بها الذهب الباقي بالزخرف الفاني، وآثروا بها خسران الدنيا والآخرة على العبودية والانقياد لموسى والإيمان بالله وحده، هي العقول التي نفوا بها مباينة الله لخلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لموسى، ونفوا بها صفات كماله من السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة، بل نفى بها شيخهم وإمامهم نفس الذات فقال: ما علمت لكم من إله غيري. فهذه العقول التي دلتهم في النفي والتعطيل هي تلك العقول التي آثروا بها الدنيا على الآخرة، ففاتتهم الدنيا والآخرة، بل آثروا بها العقوبة العاجلة وأسبابها على العافية والنعمة. فمن فمن الذي يتخير بعد ذلك تقديم ما حكمت به هذه العقول السخيفة من التعطيل والنفي على ما جاءت به الرسل من الإثبات المفصل؟ والمقصود أن هؤلاء إنما يأخذون الناس بالرغبة والرهبة لا بالحجة والبيان. ولهذا لما علم إمامهم فرعون أنه لا يقاوم بها موسى عدل معه إلى الوعيد بالسجن، فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكذلك فعل أصحاب الأخدود مع المؤمنين، وكان ذنبهم عند ربهم أن آمنوا بالله وصفاته ورسله وكتابه ولقائه. وكذلك فعلت الجهمية بأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أمته أهل السنة والحديث والنقل من الضرب والحبس، ما فعلوه بأحمد رحمه الله وأمثاله. وكان ذنبهم عند ربهم أن أثبتوا لله صفات كماله ونعوت جلاله، ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله من غيره من غير تجاوز ولا تقصير. ولما لم يقم لهم عليهم حجة نقلية ولا عقلية، وفي المحال أن تقام حجة صحيحة على نقيض ما أخبرت به الرسل عن الله، عدلوا معهم إلى العقوبة وتوصلوا بالتدليس والتلبيس على أولياء الأمر والجهال، فأوقعوا في نفوسهم أن هؤلاء مشبهة مجسمة. و كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقوله يعني آية أخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الوجه الرابع والستون بعد المئة: إن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم في الأصل صنفان: صنف مباينون للرسل المحادون لهم، الله أكبر الله أكبر، مكذبون لهم في أصل الرسالة كالفلاسفة الصابئين والمجوس وعباد الأوثان والسحرة وأتباعهم، وصنف منتسبون إلى الرسل في الأصل غير مكذبين لهم في أصل الرسالة، وهم الجهمية والمعطلة ومن سلك سبيلهم ووافقهم على بعض باطلهم وخالفهم في بعضه. وقد تقدم أن الصنف الأول يستطيلون على الصنف الثاني بما وافقهم فيه من التعطيل ويجرونهم به إلى موافقتهم في القدر الذي خالفوهم فيه، والجهمية المغل يستطيلون على الجهمية المخانيث بما وافقوهم فيه من النفي ويجرونهم به إلى موافقتهم في القدر الذي خالفوهم فيه. وهؤلاء المخانيث يستطيلون على أهل السنة والحديث أيضا بالقدر الذي وافقوهم فيه ويدعونهم به إلى موافقتهم في الباقي، فلم يستطل المبطل على المحق من حيث خالفه، وإنما استطال عليه من حيث وافقه، فما أصاب المحق إلا بطاعته للمبطل في بعض أمره. وأصولها فما أصيب المحق إلا بطاعته للمبطل في بعض أمره. وأصول هؤلاء: يكرهون ما أنزل الله مما هو بخلاف عقولهم وآرائهم وقواعدهم، فمن أطاعهم في بعض أمرهم كان من الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فقر عظيمة بكل ما تحمله الكلمة. نعم، الآية الأولى: أملي لهم وليس أملى لهم. تمام، أحسن الله إليك. وأملى لهم، ولهذا تجد هؤلاء المبطلين إنما يصلون على ما وافقهم في بعض باطلهم فيعلقون لهم برهانا يطالبونه، وأما أتباع الرسل المصدقون لهم في كل ما جاءوا به المثبتون لحقائقه، لست أعني المقرين بمجرد اللفظ مع اعتقادهم فيها التخيل والتحريف والتأويل أو التجهيل. وهذا نص عظيم. هاي آخر 12 كلمة، لأنه هون بحكي لك في صنف من المثبتين بس بثبت أشكال هيك إشي فارغ من المعنى. فليس للمبطلين عليهم سبيل البتة، لكن بالافتراء والتلبيس والكذب والألقاب الذين هم حق بها وأهلها دونهم وما رتبوا على ذلك من الأذى الذي يبلغونه منهم وذلك مما يحقق ميراثهم من إمامهم ومتبوعهم الذي أوذي في الله وهو وأصحابه. وقال له ورقة بن نوفل: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكل من دعا إلى نفس ما جاء به الرسل فهو من أتباعه، فلا بد أن يناله من الأذى من أتباع الشيطان بحسب حاله وحالهم، والله المستعان. والمقصود أن المبطلين لا سبيل لهم على أتباع الرسل البتة. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قيل بالحجة والبرهان: فإن حجتهم ظاهرة عند ربهم. وقيل: هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فقد يتسلطون عليهم بالضرر لهم والأذى. وقيل: لا يجعل لهم عليهم سبيلا مستقرة، بل وإن نصروا عليهم في وقت فإن الدائرة تكون عليهم. ويستقر النص لأتباع الرسل. وقيل: بل الآية على ظاهرها وعمومها ولا إشكال فيه بحمد الله، فإن الله سبحانه ضمن أن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فحيث كانت لهم سبيل ما عليهم فهم الذين جعلوها بتسببهم ترك بعض ما أقر ببعض ما أقر به أو ارتكاب بعض ما نهوا عنه، فهم جعلوا لهم السبيل عليهم بخروجهم عن طاعة الله ورسوله فيما أوجب تسلط عدوهم عليهم من هذا الثغر التي أخلوها كما أخلى الصحابة يوم أحد الثغرة التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وحفظها، فوجد العدو منها طريقا إليهم فدخلوا منها. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فذكر السبب الذي أصيب به وذكر القدرة التي هي مناط الجزء، فذكر عدله فيما فيهم بما ارتكبوه من السبب وقدرته عليه بما ناله به من المكروه. وقال تعالى: بما نالهم به من المكروه. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الوجه 95 إنه كيف يكون النفاة المعطلة من الجهمية ومن تبعهم أولى بالصواب والحق في معرفة الله وأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه وشهداء الله في أرضه من جميع أقطار الأرض يشهدون عليهم بالضلالة والحيرة والكذب على الله ورسوله وكتابه ويرمونهم بالعظائم ويشهدون عليهم بالكفر والإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. فكيف إذا كان الشهداء على هؤلاء قد شهدوا لهم بأنهم أولو العلم وعدلهم من جعله الله شهيدا عليهم وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معدلا لهؤلاء الشهود: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فاسمع الآن بعض شهادات هؤلاء العدول على أهل النفي والتعطيل. قال إمام أهل السنة والحديث محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب خلق الأفعال، يعني خلق أفعال العباد: حدثنا أبو نعيم سليمان الفارسي، سمعت سفيان الثوري رحمه الله قال لي حماد بن أبي سليمان: أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه، وكان يقول أن القرآن مخلوق. أبو فلان المشرك اللي هو أبو حنيف، بس ابن القيم مستحي يقول لك إياها. وذكر عن خالد بن عبد الله القصري أنه خطبهم بواسط في يوم أضحى وقال: ارجعوا فضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله فإنه زعم أن الله فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وأخبرنا محمد، يعني أثر آخر، أخبرنا محمد بن عبد الله أبي جعفر البغدادي قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن يوسف قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، فجاء رجل فقال: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يقولون القرآن مخلوق؟ قال: أمن اليهود؟ قال: لا. قال: أفمن النصارى؟ قال: لا. قال: أفمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن من؟ قال: من أهل التوحيد. قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء الزنادقة، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فالله لا يكون مخلوقا، والرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، فهذا أصل الزندقة، من قال هذا فعليه لعنة الله، لا تجالسوهم ولا تناكحوهم. قال البخاري: قال وهب بن جرير: الجهمية زنادقة، إنما يريدون أن ليس على العرش استواء. قال البخاري: وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو، من قال القرآن مخلوق زنديق يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال: وقيل لأبي بكر بن عياش: إن قوما ببغداد يقولون إنه مخلوق، فقال: ويلك، من قال هذا؟ على من قال إن القرآن مخلوق لعنة الله، وهو كافر زنديق، لا تجالسوهم. قال البخاري يعني: وقال الثوري: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال حماد بن زيد: القرآن كلام الله، نزل به جبريل على جبريل ما نزل به جبريل، ما يحاولون أن إلا أن ليس في السماء إله. قال يعني البخاري: وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فقد كفر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. وقال ابن مبارك: ولا أقول بقول الجهم، إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى عن بريته رب العباد وولي الأمر شيطانا، ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامان. ومن شعره أيضا فيه ولم يذكره البخاري: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. قال البخاري: قال ابن المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية أنه في الأرض هاهنا، بل على العرش استوى. وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق سماواته على عرشه. وقال رجل لرجل منهم: أبطنك خال منه؟ فبهت الآخر. وقال من قال لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، يعني الآية اللي قرأناها قبل قليل، أو أتوقع في آية أخرى، فهو كافر. وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: وقال سعيد بن عامر: للجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد أجمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش. وقال يعني البخاري: وقال ضمرة عن أبي شوذب: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، خاصمه بعض السمينة فأقام 40 يوما لا يصلي. قال ضمرة: وقد رآه ابن الشوذب. قال البخاري: وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: كلام جهم صفة بلا معنى، بناء بلا أساس، ولم يعد قطا من أهل العلم. قال: ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل الدخول فيها، فقال: عليها العدة. هاي فتوى بتضحك، هذا عشان يبين لك جهله. قال أي البخاري: وقال علي بن عاصم: ما الذين قالوا إن لله ولدا بأكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم؟ وقال: احذر من المريسي وأصحابه، فإن كلامهم أبو جاد الزنادقة، فإن كلامهم أبو جاد الزنادقة، وأن كلمت أستاذهم جهما وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إله. وقال البخاري: وكان إسماعيل ابن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق، وقيل له: سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق، فقال: هؤلاء الزنادقة، والله لقد فررت إلى اليمن حين تكلم أبو العباس ببغداد بنحو هذا فرارا من هذا الكلام. قال البخاري: وقال علي بن الحسن: سمعت أبا مصعب يقول كثرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله. وقال البخاري: أبلغ الجهمية أنهم كفار وأن نساءهم طوالق. قال أي البخاري كمان مرة: وقال عفان: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. قال: وقال علي بن عبد الله: القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. قال: وقال وقيع: من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جهمي فاحذروه. قلت: يريد حديث الرؤيا. قال: وقال أبو الوليد هو الطيالسي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو كافر خارج عن الإسلام. وقال أبو عبيد: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. قال: وقال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عيينة يقول ويحكم القرآن كلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر إلى آخره، يعني من الأسماء. حي ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كدام: فما يعرف القرآن إلا كلام الله، فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى: لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. قال البخاري: وحدثني الحكم بن محمد الطبري، كتبت عنه بمكة، حدثني سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: وقال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا حسين عن مسلم، عن مسلم بن صبيح، عن بشر بن شكل، عن عبد الله قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان: تفسيره أن كل شيء مخلوق والقرآن ليس بمخلوق، وكلامه أعظم من خلقه، لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيئا أعظم ممن يكون به الخلق، والقرآن كلام الله. قال: وقال الزهير السجستاني: سمعت سلامة بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار. وقال جرير بن عبد الحميد: جهم كافر بالله العظيم. وقال وكيع: وقال وكيع: أحدث هؤلاء المرجئة الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي كفار. المرجئة الجهمية يعني هو كفر المرجئة، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمهم كيف كفروا. قال: يكفيك المعرفة وهذا كفر كفر. والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا عمل وهذه بدعة، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال وكيع على المريسي: لعنه الله، يهودي أو نصراني؟ فقال له رجل: كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا؟ قال وكيع: وعلى أصحابه لعنة الله، القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى فقال: هو ببغداد يقال له المريسي، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال البخاري: وقال يزيد بن هارون: لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي، ولقد أخبرت من كلامه بشيء وجدت وجعه في صلبي بعد 3. وقال علي بن عبد الله: إنما كان غايته أن يدخل الناس في كفره. وقال عبيد بن عائشة: لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له. وقال سفيان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم: من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد الصلاة. وقال ابن أبي الأسود: سمعت ابن المهدي يقول ليحيى بن سعيد: لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا. وقال ابن المهدي: لو رأيت رجلا على جسر وبيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون: المريسي أضر من سحالي. قال عبد الرحمن بن مهدي هم قال شيخ الإسلام وهذا الكلام الذي قاله الإمام عبد الرحمن بن مهدي قد قاله غيره وهو كلام عظيم، فإن هاتين الفرقتين هما أعظم الفرق فسادا في الدين وأصلهما من الزندقة المنافقين، ليستا من ابتداع المتأولين مثل قول الخوارج والمرجئة والقدرية، فإن هؤلاء الآراء ابتدعها قوم مسلمون بجهل قصدوا به طاعة الله فوقعوا في معصيته، ولم يقصدوا بها مخالفة الرسول ولا محادته بخلاف الرد والتجهم، فإن مبدأهما من قوم منافقين مكذبين لما جاء به الرسل مبغضين له، لكن التبس أمر كثير منهم على كثير من المسلمين الذين ليسوا بمنافقين ولا زنادقة، فدخلوا في أشياء من الأقوال والأفعال التي ابتدعها الزنادقة والمنافقون، ولبسوا الحق بالباطل في المسلمين وفي المسلمين سماعون للمنافقين، كما قال تعالى وفيكم سماعون لهم، أي قابلون مستجيبون لهم. فإذا كان جيل القرآن كان بينهم منافقون وفيهم سماعون لهم، فما الظن بمن بعدهم؟ فلا يزال المنافقون في الأرض ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغرور كلامهم. وأما الرفض فإن الذي ابتدعه زنديق منافق وهو عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام وكان يبطن الكفر وقصده فساد الإسلام، والتجهم مأخوذ في الأصل عن الصابئين والمشركين وهم أعظم من الرفض، ولهذا تأخر دخولهم في الأمة، فهاتان الملتان يناقضان أصلي الإسلام وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. أما التجهم فإنه نقض التوحيد، وإنما سمى الصحابة أنفسهم موحدين، وإن سمى أصحابه أصحاب أصحابه أنفسهم موحدين وإن سمى أصحابه أنفسهم موحدين ولهذا كان السلف يترجمون الرد على الجهمية بالتوحيد ورد الزنادقة والجهمية، يعني هو يتكلم عن كتاب الإمام أحمد وتلاميذه، كما ترجم البخاري آخر كتاب الجامع بكتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة، وكذلك ابن خزيمة سمى كتابه التوحيد وهو في الرد على الجهمية. وأما الرافضة فقدحهم وطعنهم في الأصل الثاني وهو شهادة أن محمد رسول الله، وإن كانوا يظهرون موالاة أهل البيت بيت الرسول ومحبتهم، قال الطائفة من أهل العلم منهم مالك بن أنس وغيره، هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خلطوه في الإسلام وهم أعظم الطوائف نفورا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وآثار أصحابه لمضادة ذلك لبدعتهم كنفور الجهمية عن آيات الصفات وأخبارها. قال البخاري رحمه الله وقيل لأبي عبيد القاسم بن سلام إن المريسية سئل عن ابتداء خلق الأشياء وقوله تعالى إنما قوله لشيء إذا أراده أن إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال هذا كلام صلة، أي هو مثل قوله قالت السماء وقال الجدار، يعني أن الله لم يتكلم. قال أبو عبيد أما تشبيهه قول الله إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بقالت السماء وقال الجدار، وبين بطلان قوله، ثم قال ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه، يعني هو أكثر شيء، كل شيء كفر أقل منه بشوي، هذا أكثر شيء. ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يقله اليهود والنصر اليهودي والنصراني ومذهبه التعطيل ومذهبه التعطيل للخالق. وقال البخاري قال علي وسمعت بشر بن المفضل وذكر بعض أصحاب بعض الجهمية بالبصرة فقال هو كافر. وسئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال هو كافر. وقال عبد الله بن داود لو كان لي على مثنى الأنماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه وكان جهميا. بس عندي تعليق بسيط، احنا اول اثر قرأناه كان اثر ابو حنيفة، وهذا يصحح القول قول من قال ان اول من قال بخلق القرآن هو ابي حنيفة. فالبخاري والله اعلم وضعه في بداية الكتاب، والامام ابن القيم بس اجى ينقل نقل اول شيء، فهذا يعني يصحح هذا القول. وقال سليمان بن داود الهاشمي من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال البخاري وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول من مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. قال وقال ابن علية ومعاذ بن معاذ وحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم ويحيى بن يحيى وأهل العلم من قال القرآن مخلوق فهو من قال في خربطة ويحيى بن يحيى وأهل العلم من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. وقال محمد بن يوسف من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر. قال وقيل لأحمد بن يونس أدركت الناس فهل سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال الشيطان تكلم بهذا. فمن تكلم بهذا فهو جهمي، والجهمي كافر. وذكر عن وكيع قال لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل. قال وحدثني أبو جعفر سمعت الحسن بن يونس الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم ثم قال أدخل رأس من رؤوس الزنادقة يقال له شمعلة على المهدي. فقال دلني على أصحابك. فقال أصحابي أكثر من ذلك. فقال دلني عليهم. فقال صنفان مما ينتحب القبلة الجهمية والقدرية الجهمية والقدرية الجهمي إذ غلا والقدرية الجهمي إذا غلا. قال ليس ثم شيء. وأشار الأشيب إلى السماء. والقدري إذا غلا قال هم اثنان خالق خير وخالق شر. فضرب عنقه وصلبه. هذا هو الحاكي الصح. قال وحدثني أبو جعفر حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم الشجاع البلخي يقول كان رجل من أهل مرون صديقا لجهم ثم قطعه وجفاه. فقيل له لما جفوته؟ قال جاء منه ما لا يحتمل. قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها يحيى فقال ما كان أضرف محمد حين قالها واحتملتها. ثم قرأ سورة طه فلما بلغ الرحمن على العرش استوى قال أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف فاحتملتها. ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا ذكر قصة في موضع فلم يتمها ثم ذكرها هنا فلم يتمها. ثم رمى المصحف من حجره برجليه فوثب عليه. حدثني أبو جعفر سمعت يحيى بن أيوب قال كنا ذات يوم عند مروان من معاوية الفزاري فسأله رجل عن يحيى عن حديث الرؤيا فلم يحدثه فقال إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال مروان يقول لي جهمي وجهم مكث 40 ليلة لا يعرف ربه. حدثني أبو جعفر حدثني هارون ويحيى بن أيوب قال ابن المبارك كل قوم يعرفون من يعبدون إلا الجهمية. حدثنا أبو جعفر سمعت يزيد بن هارون حدثنا حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم. قال يزيد من كذب بهذا فقد برئ من الله ورسوله. حدثنا أبو جعفر حدثنا طبعا حس أنت عندك شخوص أشعرية تكون كذبت في القرآن بتقول بخلق القرآن وبتنكر الرؤية وبتنكر المعاد ويبقى إمام غصب عنك مش عارف كيف. يلا ما علينا.